السلام عليكم. تغيير النفس للأفضل صعب حتى مع معرفتنا ببعض آليات التغيير المهمة زي بناء العادات مثلا. كتاب اليوم بيقدم طريقة سهلة للتغيير. كتابنا اليوم اسمه Mini Habits، عادات صغيرة. الكتاب ده أنا كنت ناوي أضمه لحلقة العادات المفصلة اللي قدمناها قبل كده، لكن غيرت رأيي لأن الحلقة كانت طويلة بالفعل وصعب إضافة المزيد من الأفكار إليها، وكمان لأن فايدة كتاب اليوم ممكن تكون أكبر لو تم طرحها بشكل منفصل. جزء كبير من الكتاب بيتكلم عن ما هي العادات وما أهميتها وما مكوناتها، ودي كلها أفكار إحنا شرحناها بالفعل في فيديو العادات المفصل، لذلك يفضل تكون شفته قبل الفيديو ده لأن مفيش داعي إن إحنا نكرر نفس الأفكار مرة تانية. مؤلف الكتاب اسمه ستيفن جايز. قبل تاريخ نشر الكتاب كان في فيديو من تيدكس لدكتور في علم النفس السلوكي اسمه بي جي فوج بيتكلم عن نفس فكرة الكتاب ومسميها تايني هابتس، وفي تشابه كبير بين كلامه وبين أفكار الكتاب. فأنا بصراحة مش عارف إذا كان مؤلف كتاب اليوم اقتبس الفكرة من دكتور بي جي فوج ولا لا، كل شيء وارد، لكن الأكيد إن الكتاب فيه تفاصيل أكتر بكتير من فيديو تيدكس، وإحنا يهمنا المحتوى نفسه. المهم هنعرض الكتاب من خلال 4 أفكار. رقم 1، العادات الصغيرة وسهولة التغيير. رقم 2، صغيرة إلى أي مدى. رقم 3، مميزات وعيوب العادات الصغيرة. رقم 4، تطبيق منهج العادات الصغيرة في التغيير. لو شفت مراجعات وتقييم الكتاب على أمازون هتلاقي ناس كتير بتقول إن الكتاب ساعدهم يغيروا حياتهم للأفضل بالفعل. أتمنى إنكم تحصلوا على نفس النتيجة من فيديو اليوم. خلونا نبدأ بأول فكرة. أول فكرة معانا عن العادات الصغيرة وسهولة التغيير. المؤلف بيقول إنه حاول أكتر من مرة يكتسب عادة ممارسة الرياضة يومياً لكنه كان بيفشل باستمرار، يتحمس في البداية لكن بعد عدة أيام يتوقف. اللي اكتشف المؤلف بعد الكثير من المحاولات الفاشلة هو إن الحماس لا يعتمد عليه في أي تغيير طويل المدى لأنه مرتبط بالعاطفة، والعاطفة البشرية متقلبة بطبعها. الحماس مفيد في إنه يخليك تبدأ لكنه مش هيستمر معاك فترة طويلة، والأفضل إنك تعتمد على قوة الإرادة لكن مش بقدر كبير، لأن بطبيعة الحال لو بتواجه صعوبة كبيرة في تغيير معين ده مؤشر إن قوة إرادتك ضعيفة اتجاه التغيير ده أو ضعيفة بشكل عام. وبالتالي احنا محتاجين اسلوب تغيير يتميز بامرين، انه لا يعتمد على الحماس وانه لا يتطلب قدر كبير من قوة الارادة. المؤلف عشان يكتسب عادة ممارسة الرياضة قرر انه يلزم نفسه يوميا بعمل تمرين الضغط واحدة، ده القدر اللي هيلزم به نفسه يوميا، لكن لو وجد في نفسه القدرة او الرغبة ممكن يزود كما يشاء لكنه غير مجبر. حد الالزام في العادة هو تمرين الضغط واحدة فقط. اللي لاحظه المؤلف انه كان في معظم الايام بيزود على الضغطة الواحدة، وايام قليلة جدا اللي اكتفى فيها بعمل ضغطة واحدة بس. والمهم هنا انه لم يتوقف، لانه حتى في اصعب الايام وفي اسوأ الحالات هيقدر يعمل ضغطة واحدة، مش هتاخد منه وقت او مجهود بشكل يخليه يتجنب الفعل ويتوقف عن العادة. المؤلف بدأ يطبق نفس الفكرة في امور اخرى غير الرياضة وحقق نفس النجاح، ومن هنا طور فكرة العادات الصغيرة اللي بيتكلم عنها في الكتاب. العادة الصغيرة هي ببساطة نسخة صغيرة جدا من العادة التي تود اكتسابها. هنتكلم في الأفكار القادمة عن السر اللي بيخلي فكرة بسيطة زي دي تساعدك في تحقيق التغيير اللي بتسعى إليه، لكن مهم أولا إننا نعرف بوضوح مقصد المؤلف من كلمة صغيرة، لأنها نقطة جوهرية لضمان النجاح، وده اللي هنعرفه في الفكرة الجاية. تاني فكرة معانا عن مقصد المؤلف من كلمة صغيرة. كلمة صغيرة أو كبيرة كلمات نسبية، ممكن القدر الصغير بالنسبة لك يكون كبير بالنسبة لشخص آخر، لذلك مهم جدا نعرف المقصود بكلمة صغيرة، إيه القدر المطلوب بالظبط، خصوصا إن كل عادة بتختلف عن الأخرى. المؤلف محدد طريقة واضحة لتحديد القدر المقصود، يمكن تلخيصها في نقطتين. رقم 1، إن القدر يكون صغير بغباء. المؤلف بيستخدم مصطلح صغير بغباء stupid small عشان يوضح انه مطلوب يكون صغير جدا بشكل قد تعتبره سخيف. رقم 2، انه يكون اصغر من انك تفشل فيه. القدر المطلوب لازم يكون صغير بالشكل اللي يمكنك انك تعمله حتى وانت في اسوأ حالاتك او في اصعب ايامك. خلينا نوضح ببعض الامثلة، ولنبدأ بالعادة اللي بدأ بيها المؤلف نفسه. بدل من انك تلزم نفسك بعمل 50 تمرين ضغط يوميا، تلزم نفسك بضغطة واحدة فقط. ضغطة واحدة فقط قدر صغير جدا، صغير بغباء، لكن بعد ما تعملها لو وجدت في نفسك القدرة او الرغبة في انك تزود ولو قدر بسيط زود. لو حابب تكمل لمية انطلق، ولو مش حابب تعمل غير واحدة بس براحتك. مثال اخر، لو انت ربة منزل او لو عازب عايش لوحده وعنده مشكلة في تراكم الاطباق والاواني المستخدمة، والعادة اللي حابب يكتسبها هي عادة غسيل الاطباق يوميا. لو صغرنا العادة حسب قصد المؤلف تصبح العادة غسل طبق واحد يوميا، وبعد ما تغسله لو حابب تغسل معاه بعض الاطباق الاخرى انطلق، لو مش حابب مش مشكلة. مثال كمان، لو العادة اللي حابب تكتسبها هي قراءة ربع حزب او صفحتين من المصحف يوميا، العادة الصغيرة تصبح قراءة آية واحدة من المصحف يوميا. طبعا السر هنا انك تقرا من المصحف مش من ذاكرتك، الهدف انك تمسك المصحف وتفتحه وتقرا الايه، ولو وجدت في نفسك القدره انك تزود عن ايه بتزود، غير كده بتقفل المصحف وتبقى التزمت بالعاده بتاعتك بدون مشاكل، وهكذا. اللي هتلاحظه لو بدات في تطبيق الاسلوب ده انك في معظم الايام هتزود عن القدر البسيط الصغير اللي انت حددته، والسبب هنعرفه في الفكره الجايه. ثالث فكره معانا عن مميزات وعيوب العادات الصغيره. العادات الصغيرة لها 3 مميزات مهمة. رقم 1، انها بتكسر حاجز البدء. لو كان القدر المطلوب منك يوميا من عادة معينة كبير، ده بيصعب عليك انك تبدأ، خاصة في الايام اللي بتكون فيها مرهق او مشتت. حاجز البدء هو اكبر حاجز بيواجهنا في الالتزام بالعادة، ولو تخطيت حاجز البدء غالبا هتكمل القدر المطلوب منك يوميا، وده سهل جدا مع العادات الصغيرة لان القدر المطلوب ابسط من انك تحس بضغط نفسي او عدم قدرة على انجازه، وبالتالي هتقدر تبدأ بسهولة. لما بتبدأ في التنفيذ بيكون اسهل انك تكمل. لو بدأت في غسل طبق واحد هيكون سهل انك تغسل كم طبق اضافي قبل ما تغسل ايدك وتنشفها وتتوقف. لو نزلت على الارض عشان تعمل تمرين الضغط واحدة هيكون سهل انك تزود عليها بما انك على الارض وفي وضع تنفيذ التمرين بالفعل، وهكذا. رقم 2، العادات الصغيرة بتسهل عليك الاستمرارية. الاستمرارية هي أهم ما تحتاجه لاكتساب عادة معينة، والعادات الصغيرة بتسهل ده جدا. وخلينا نعمل مقارنة بين محاولة اكتساب عادة معينة اعتمادا على الحماس وبين محاولة اكتسابها باسلوب العادات الصغيرة. ولنفرض انك عاوز تكتسب عادة ممارسة الرياضة يوميا. بالطريقة العادية هتقول انك هتلعب رياضة لمدة 15 دقيقة يوميا. بطريقة العادات الصغيرة هتقول انك هتلعب رياضة لمدة 15 ثانية يوميا. خليك فاكر صغيرة بغباء. اعتمادا على الحماس غالبا هتلتزم اول يومين بال 15 دقيقة، لكن بعد الحماس ما يروح هتحتاج قدر اكبر من قوة الارادة عشان تقدر تستمر. فلو كنت مرهق او مشتت او يومك صعب غالبا هتشعر بصعوبة في ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة كاملة. فاللي هتعمله غالبا انك هتتجنب التنفيذ في اليوم ده، وبعد يومين ثلاثة من عدم الالتزام هتحبط وتعتبر نفسك فشلت وتتوقف عن محاولة اكتساب العادة. بينما لو اتبعت اسلوب العادات الصغيرة وقررت انك تلعب رياضة لمدة 15 ثانية يوميا هيحصل الاتي: اول يومين هيكون برضو الحماس موجود، وبالتالي هيكون في رغبة وقدرة انك تزود على القدر البسيط اللي حددته. تالت يوم هيكون الحماس اختفى وممكن تكون حاسس انك مرهق او مشتت او يومك صعب، لكن دول مجرد 15 ثانية، سهل وانت في مكانك تمارس الرياضة لمدة 15 ثانية، فهتبدأ، وممكن بعد ما تبدأ تحس بالرغبة انك تكمل. هنفترض انك مش هتكمل وهتكتفي بال 15 ثانية، وحتى في الايام التالية لو مزاجك او حالتك لم تتحسن واكتفيت فقط بال 15 ثانية، فالمهم انك مش هتعتبر نفسك فشلت لانك ما زلت ملتزم بالقدر المحدد. وبلاش تظن انك مش بتستفيد من القدر البسيط ده، ممكن يكون جسمك مش بيستفيد صحيح، لكن مخك بيستفيد من الاستمرارية في تنفيذ القدر البسيط، وبيتعود انه يوميا بيمارس الرياضة بغض النظر عن قدر الممارسة نفسه. مع الوقت هتحس برغبة انك تزود عن القدر الصغير، وفي معظم الايام لاحقا بمجرد ما تبدأ هتحس انك تقدر تستمر. مش شرط تزود لمدة 15 دقيقة، بس ممكن 5 دقايق او 10 دقايق، وده بالتأكيد افضل بمراحل من التوقف تماما. ومع الوقت وبالالتزام هتلاقي ان عادة ممارسة الرياضة اتكونت وبقت ثابتة ومترسخة عندك، وعشان كده بنقول ان العادات الصغيرة بتسهل عليك الاستمرارية. رقم 3، العادات الصغيرة تمكنك من بناء اكثر من عادة معا. قلنا ان العادات الصغيرة بتحتاج قدر صغير جدا من قوة الارادة، وبالتالي ده بيسمح لك انك تحاول تبني اكتر من عادة في نفس الوقت، لانك مش هتستنزف قوة ارادتك بشكل كبير كما هو الحال مع العادات الكبيرة اللي بتتطلب قدر كبير من قوة الارادة. المؤلف بيقول انك تقدر تبني 4 عادات في نفس الوقت لو كنت صغرت العادات بما يكفي زي ما شرحنا، لكن انا انصحك ما تزودش عن عادتين فقط، وتجرب لفترة من الزمن قبل ما تزود عادة اضافية. بالنسبة لعيوب اسلوب العادات الصغيرة، والنقطة دي من عندي أنا مش مذكورة في الكتاب، هي إن العادات الصغيرة وإن كانت أسلوب فعال في اكتساب العادات الحسنة، فهي للأسف غير فعالة في التخلص من العادات السيئة، لأنها بتركز على القدر اللي تقدر تعمله مش القدر اللي المفروض ما تعملوش. طبعا لو في عادة حسنة اكتسابها هيساعد على التخلص من العادة السيئة، في الحالة دي ممكن نستفيد من أسلوب العادات الصغيرة في اكتساب العادة الحسنة دي، لكن غير كده أسلوب العادات الصغيرة مش هيفيدك هنا للأسف. عموما تقدر تتخلص من العادات السيئة بالنصايح اللي قدمناها في حلقة العادات وحلقة قوة الإرادة. دي كانت مميزات وعيوب اسلوب العادات الصغيره، وطبعا المزايا اكبر بكتير من العيوب، وانصح بشده بتطبيق اسلوب العادات الصغيره خصوصا في الامور الصعبه بالنسبه لك واللي ممكن تكون حاولت وفشلت فيها اكتر من مره. في الفكره القادمه هنتعرف على نصائح عمليه تساعدنا في التطبيق. رابع فكره معانا عن تطبيق منهج العادات الصغيره في التغيير. في الفكره دي هنعرض 4 نصائح تساعدنا في تحقيق التغيير باسلوب العادات الصغيره. رقم 1، اكتب عاداتك الصغيرة. كتابة الأهداف أو العادات بتزيد من فرص العمل بها فعلاً، وهي نوع من إثبات الجدية مع النفس. هات ورقة وقلم واكتب العادات الصغيرة اللي قررت تلتزم بيها ومواعيد تنفيذها. المفروض تربط كل عادة بوقت أو حدث معين، ويفضل تربطها بحدث لأنه عملي أكتر وأكثر مرونة من الوقت المحدد. يعني مثلاً بعد الاستيقاظ، قبل النوم، بعد وجبة الإفطار، قبل الخروج للعمل، بعد ذهاب الأطفال للمدرسة، وهكذا. بعد ما تختار العادات اللي عاوز تبنيها، اكتب في الورقة الآتي: العادة الصغيرة قراءة آية واحدة من المصحف مثلا، وقت التنفيذ قبل النوم. العادة الصغيرة غسل طبق واحد يوميا، وقت التنفيذ بعد تناول وجبة العشاء، وهكذا. طبعا خليك فاكر ان اللي بنحدده هنا حد الالزام الادنى، لكن الطبيعي انك تسعى للزيادة لو وجدت في نفسك القدرة او الرغبة. رقم 2، مكافآت صغيرة. من الأمور اللي بتساعد في تثبيت عادة معينة هو وجود مكافأة للفعل. المؤلف بينصح إنك تكافئ نفسك مباشرة بعد كل مرة بتلتزم بالعادة. مش عارف ليه ناس كتير بتقترح إنك تكافئ نفسك بالأكل، خصوصا الحلويات، ودي في الحقيقة نصيحة سيئة جدا ويجب الحذر منها، لأن ممكن أضرارها تكون أكبر من منافعها. لو هتكافئ نفسك بالأكل لازم يكون أكل صحي على الأقل، ثمرة فاكهة مثلا، لكن مش أكتر من كده. لكن عموما العادات الصغيرة اللي احنا بنتكلم عنها مش محتاجة مكافآت كبيرة، اي مكافأة معنوية صغيرة هتفي بالغرض. ممكن ببساطة بعد تنفيذ العادة مباشرة تشجع نفسك بعمل حركة معينة كنوع من الاحتفال، او تمدح نفسك بكلمة معينة. فيديو تيدكس اللي اتكلمنا عليه بيوضح بعض الامثلة. I'm awesome. Okay, you ready? When they're working with tiny habits with me, they like doing a little dance. And this one is bingo. هي شيء بسيط، لكن الحاجات البسيطة دي بتسهل على المخ قبول تكرار فعل معين، ومن ثم تثبيت العادة. رقم 3، متابعة عاداتك الصغيرة. ذكرنا في فيديوهات سابقة ان متابعة التنفيذ مهمة جدا. في طريقة سهلة تقدر تتابع بيها عدة عادات في نفس الوقت، الا وهي كارت متابعة العادات، Habit Tracking Card، وهي عبارة عن جدول فيه عمود بيمثل قائمة بالعادات اللي حابب تتبعها، وامام كل عادة صف من الخانات بيمثل ايام الشهر. في كل يوم تلتزم فيه بتظلل المربع اللي بيمثله اليوم ده، او ممكن لو القدر اللي بتعمله يمكن تمثيله برقم تكتب الرقم نفسه في المربع، زي عدد تمرينات الضغط اللي عملتها، عدد صفحات الكتاب اللي قرأتها، وهكذا. تقدر ترسم الجدول ده بنفسك في ورقة، او لو حابب انا جهزت واحد للطباعة، هتلاقي رابط تحميله في وصف الفيديو. لو حابب تستخدم الموبايل في المتابعة ارشح لك تطبيق لوب على الاندرويد، وتطبيق هابيت بول او هابيتيفاي على iOS. استخدم الطريقة اللي تريحك. رقم 4، لا تخجل. في مقولة جميلة في الكتاب بتقول: أن تكون الشخص صاحب الأهداف المحرجة والنتائج المبهرة أفضل من أن تكون الشخص صاحب الأهداف المبهرة والنتائج المحرجة. بمعنى أن بالعادات الصغيرة إحنا بنحط أهداف صغيرة جدا لحد الخجل، لكنها بتمكننا من تحقيق نتائج كبيرة في النهاية، وده أفضل من أنك تحط لنفسك أهداف كبيرة وأنت متحمس لكن في النهاية ما تحققش منها حاجة. في كتب أخرى بتقول إن الأفضل إنك تضع لنفسك أهداف كبيرة، لأن ده هيدفعك لتحقيق نتائج أكبر، وده صحيح نسبياً ومفيش تناقض بين الرأيين. وارد جداً تلاقي شخص شاطر في مجال عمله وبيقدر يطور نفسه بسرعة واستمرار، لكنه فاشل في الاهتمام بصحته من حيث الأكل وممارسة الرياضة، وبالتالي الشخص ده الأفضل له إنه يتبع أسلوب العادات الصغيرة فيما يخص صحته الجسدية، وفي نفس الوقت يضع لنفسه أهداف كبيرة في مجال عمله اللي هو بالفعل بيؤدي فيه أداء جيد. وبكده تجمع بين فكرة العادات الصغيرة والأهداف الكبيرة بالشكل اللي يحقق أفضل النتائج. دي كانت الأفكار اللي حبيت أعرضها من الكتاب، أتمنى تكون مفيدة. بذكركم تاني خصوصا إن البعض ممكن يكون ما شافش الإعلان بإننا منعنا ظهور الإعلانات على فيديوهات القناة، وإن ده ممكن يؤثر على انتشار فيديوهات القناة لأنها مش هتحقق الربح لليوتيوب. فياريت لو أعجبكم محتوى القناة تشاركوا الفيديو بين أصدقائكم لعل المنفعة توصل لأكبر عدد ممكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتاب جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.